ساعة هنايا ساعة صفايا مدحي لطه خير البرايا ساعة هنايا ساعة صفايا مدحي لطه خير البرايا ذوبني غرامي وكواني ويامي ونظرة من طه منايا ذوبني غرامي وكواني ويامي ونظرة من طه منايا أنسى كربي يفرح قلبي في رضا أنسى أسايا أنسى كربي يفرح قلبي في رضا أنسى أسايا في رضا أنسى أسايا ساعة هنايا ساعة صفايا مدحي لطه خير البرايا ساعة هنايا ساعة صفايا مدحي لطه خير البرايا محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله Wir sind voller Sehnsucht, tagtäglich nach dir. Wir sind voller Sehnsucht, tagtäglich nach dir.